أما بعد، روى الطبراني في معجمه وابن أبي عاصم في كتابه رحمهم الله تعالى بالإسناد الصحيح من حديث معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا. والمراد بالعلم هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلم، المقصود بهذا ضروريات علم الدين. لا مانع لو تعلم الإنسان ما هو من العلوم الدنيوية النافعة كالطب والهندسة والحرف التي يحتاج إليها المسلمون، هذا فرض كفاية أن يكون فيما بين المسلمين. لكن الذروة في ذلك، رأس الأمر في العلم، المقصود بهذا دين الله، دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا فلاح للإنسان إلا بدين الله، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. فلذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا. فإنما العلم بالتعلم. شو بنستفيد من هذا الحديث؟ أول شيء قال تعلموا، اثنين شو قال؟ فإنما العلم بالتعلم. شو يعني العلم بالتعلم؟ يعني معناه العلم يؤخذ من أهل العلم مشافهة، مش إنه بأي كتاب ألف اليوم ونزل على السوق مثلا وطبعوه يلا بنقول هذا حلال وهذا حرام مثل ما منشوف بالكتاب ومثل ما بدنا بنفسر، مثل ما هو حال كثير من الناس اليوم. مثل هذا عمر خالد، هذا عمر خالد منه لا دارس من حيث الفقه، ما دارس من حيث العلم والفهم بالحديث، ما دارس ولا من حيث اللغة دارس، ما في شيء عنده، إلا أنه هو بيقول كمان، يعني بيقول للناس أنه أنا مني لا فقيه ولا عالم ولا أني شيخ، أنا إنسان بجيب كتب وبعد بقرأ ببيتي وبعطيكم إياها. يعني مثله مثل واحد يقول لك أنا درست كتب الطب، هقولكم إياها حطوها ببالكم. لو واحد مثلا جاء ودرس بكتب الطب، قعد وقرأ لحاله، فجاء قال للناس أنا صرت طبيب من دون ما يروح لا جامعات ولا عند أهل الخبرة ولا شيء، إنما درس لحاله وقال لهم: يا ناس أنا صرت هلا حكيم، بعطي وصفات، بعطي أدوية اللي هو بده مثلا ومحتاج بعمل له فحص. هل بتأمن تسلم نفسك لإله إذا عطاك دواء؟ ما بتأمن. حدا بيأمن لنفسه؟ ما بيأمن. يقول لك: لا يا عم، شو مجرد واحد قرأ كلمتين يعني بكتاب صار حكيم؟ لا، ما بنقبل هذا. طب كيف ما بتأمن تأخذ منه دواء تشربه وتخاف على نفسك من الخطر؟ وكيف بتأمن تأخذ فتوى غير ما بتعرف شو هالفتوى صحيحة أم منها صحيحة وتعتقدها بقلبك ويفسد عليك قلبك؟ وقلبك بيفسد، وأي أشد خطورة هذه الفتوى؟ تعرف لو طبيب عطاك وصفة طبية ولو قتلك فيها مت فيها، أمرك أهون ما تأخذ فتوى مخالفة للشريعة وتموت على الكفر. لأنه لو عطاك وصفة طبية هو عليه معصية، غشك أنه هو طبيب، وأنت بيكون متت أقل ما يكون بتموت مسلم. أما إذا عطاك فتوى فاسدة ومت على الكفر والضلال، فأدى ذلك بك إلى نار جهنم. فإذا هم نستفيد نحن من حديث رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. شو يعني؟ يعني العلم يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة، يعني لا يكفي اعتمادا على قول أي إنسان مطلق، أي واحد من الناس تكلم بكلام فنقول له نعم. هذا الإمام مالك اللي هو كان إمام دار الهجرة، كان تلميذه الإمام الشافعي رضي الله عنه. فذات يوم بلغه للإمام الشافعي أن الإمام مالك ألف الموطأ. قام حمل حاله سيدنا الشافعي وراح لعند الإمام مالك، قال له: بلغني أنك ألفت الموطأ. قال: نعم. قال: أحب أن أقرأه عليك. قال له: اقرأه على غيري فإنه سمعه مني، اقرأه على فلان فإنه سمعه مني. هلا سيدنا الشافعي وكل العلماء يعني أهل العلم بيحبوا دائما يكون سند عالي، السند تاعهم يكون عالي. شو يعني؟ يكون قريب لرسول الله، ما يكون في رجال كتير بينه. يعني بيقول لك مثلا: حدثني مالك سالم عبد الله عن رسول الله، أو بيقول مثلا: حدثني مالك عن صحابي آخر إلى رسول الله. ما يكون السند طويل. قال له: أحب أن تسمعه مني. قال له: اقرأ. بعد هذا طيب ليش؟ قال له بدي اقرأ عليك، وليش قال له طيب اقرأ، وليش قال له اقرأه على فلان. طب كل هالاشياء حتى نتعلم انه العلم بالتعلم، مش انه مجرد لقينا كتاب بالصوب بجي بنحط بالبيت وبنقرأه وبنفسر مثل ما بدنا للناس، مثل ما هذا فعل عمر خالد. هذا عمر خالد هيك بيعمل، بجيب كتب من الصوب شو فيها محشو من الدسائس ومن الكفر من الاضاليل، ما عنده تمييز. واحد اليوم ما عنده تمييز، ما عنده قواعد يبين عليها، ما في ميزان. هل بيقدر يقول هذه وزنها كيلو خدها وهذه وزنها نص كيلو خدها من دون ميزان؟ ما بيقدر، الا بده يحط على الميزان. هو نفس الامر كذلك، ما عنده ميزان شرعي. والناس بتنغر اليوم بالمظهر، بتنغر بالصور، بتنغر بالحركات، بالانسان اللي هو كلامه معسول واللي عنده من الكلام السحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. هذا الشيء عم بقول لك الرسول قال اخوف ما اخاف على امتي، هذا الشيء الخطر عليكم السلام، هذا الخطر الكبير على امه محمد صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا يا جماعه العلم ان يؤخذ بالسند، والا لو جينا اطلعنا بكتب الفقهاء والمحدثين شو بيقولوا بكتبهم؟ بيقولوا حدثني فلان عن فلان عن فلان. طب هذا السند مشان شو؟ هذا السند حاطينه ليش؟ معناته هذا العلم له اسناد متسلسل متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن مبارك: الاسناد من الدين. هذا من الدين، ها، مش انه هيك. انا احيانا بتسمع بقول قال الحافظ ابن حجر، قال الشعبي، قال النووي، قال فلان عن فلان. ليش هذا؟ مش للتسلية وتعبية فراغ يعني، وما عندنا شيء بدنا نقوله وهيك بدنا نتسلى؟ لا، هذا معناته العلم اللي عم تاخذوه له سند متسلسل متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم اللي هو له اسرار عم تنقله من صدر لصدر، من صدر لصدر، الى صدر رسول الله، الى جبريل عليه السلام، الى اللوح المحفوظ، ومنه ما هو الى كلام الله تبارك وتعالى. يعني جبريل احيانا يسمع كلام الله عز وجل، احيانا يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. هيدا العلم اللي له سر، هذا العلم اللي له مزية، مش علم من هون من عندي للمطبعة بعدين قطع السند، مقطوع السند. هذا ما له سند. ما هيك العلم يا جماعة. شوفوا العلماء حسب كتب العلماء هكذا يقول: أخذت التفسير عن العالم الفلاني، أخذت الفقه عن العالم الفلاني، أخذت أصول الحديث عن عالم الفلاني، أخذت أصول الفقه عن عالم الفلاني. هذا ليش؟ حتى قلبك يطمئن. ليش؟ كيف اليوم في أطباء بيكتبوا الدكتور الفلاني تخرج من الجامعة الفلانية للمكان كذا، حاز على شهادة كذا على كذا، شو معناته؟ حتى أنت قلبك يطمئن تروح تأخذ منه. إمكان أولى وأهم وأوكد دين الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن وجدنا على الدنيا لدين الله. الله تعالى أوجدنا على هذه الدنيا لدينه سبحانه وتعالى. فكان من المهم جدا أن العلم يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة. وهذا معنى الحديث: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فلا يغرنكم يا جماعة كثرة كلام المعسول هذا، ما تنغروا فيه. اليوم ما الأمر بيرجع إلى بعض الحكاويات، الكلام اللي هو بيقول لك ليه لك بيحكي عن الصحابة وبيحكي عن رسول الله؟ يا أخي ما شفنا منه شيء. أنت اللي عم تسمع له عندك قواعد ميزان شرعي أنك تزين كلامه؟ أنت محدث حافظ أحاديث رسول الله كلها لحتى تقول ليك ما عم يحكي شيء بغلط؟ ها، كله صحيح. ما عم بيقول لك قال رسول الله ومكذوب على لسانه، منه صحيح. يعني حكى رواية، كان مثلا شو قال؟ قال صحابي قال له للنبي، صحابي عم بيقول له لواحد من المشركين اسمه سعد، صحابي جليل، قال له لواحد من المشركين تعال أسلم. قال له لا. قال له طيب تعال اسمع، ما عجبك الإسلام اترك الإسلام، ما تدخل بالإسلام. هذه أولا ما بيقولها الصحابي، هذا أولا. قال بعدين المهم، لأنه ما حدا بيقول لواحد إذا ما عجبك ما تدخل بالإسلام، ما حدا بيقول الصحابي بدي يقول هذا الكلام، ما بينقال له إن لم تدخل في الإسلام أهلكت نفسك. بقول له أنا بقول لك وأنت إن لم تتبع الإسلام تكون أهلكت نفسك، يعني تهديد تهديد وعيد إياك، ها أنا عم بنصحك لله تعالى، أما بيقول له ما عجبك اترك، ما بينقال أصلا هذا الكلام. هذا أولا. قال ثانيا عجب الإسلام، قال له طيب الآن أنا كيف أدخل بدين الإسلام؟ قال له لا، الآن أولا تذهب تغتسل ثم بعد ذلك أقول لك كيف تدخل في دين الإسلام. الرضا بالكفر كفر لو ثانية لو لحظة. شو بتقول له؟ لا هلا ما في، روح اغتسل وبعدين بقول لك كيف بتدخل بدين الإسلام. الرضا بالكفر كفر يا جماعة. فلو واحد إجا قال لك، الفقهاء بيقولوا لو كان الخطيب يخطب على المنبر يوم الجمعة وجاء مشرك كافر قال لك أنا بدي أسلم ادخل بدين الإسلام، ما بتقول له انتظر حتى أنهي خطبتي وأقول لك؟ الفقهاء قالوا، منهم الإمام النووي، لو قال لهذا الإنسان اجلس حتى أنتهي من خطبتي وأقول لك كيف تدخل بالإسلام، قال كفر هذا الخطيب، لأنه رضي له بالبقاء على الكفر. بل كلمات هذا طيب كم هاللحظة هاي، فما يدريك. قال وجب فورا تقول له انطق الشهادتين وتوقف خطك موضوعك اللي كنت عم تحكي فيه، فورا بتقول له النطق بالشهادتين إن كان يفهم معنى الشهادتين، لا يفهم تقول له تبين له تفاصيل الأحكام ثم تنطقه بالشهادتين، وبعد منها بتنزل تشرح له بتوسع له بالمسائل الشرعية. هكذا العلم يا جماعة، وهكذا التفسير، وهكذا الأحاديث، وهكذا المسائل والأحكام الشرعية، وهذه مسؤولية في رقابكم. يعني بعض من الناس اليوم بده يجيب له شوية خضرة خسة قبل ما نكهة، طول بالك شو شبك أخي، كلها جراثيم وكلها معرف شو دبين ومعرف شو، غسلها ونظفها وبرشلها ديتول ومعرف شو برشلها قبل، ليه؟ خاف من جرثومي تدخل على بطنه. طب ما تخاف من كفرية فوت على قلبك، موت عن كفر. أي أهم هذا؟ أي أحرص؟ احرص على إيمانك، على قلبك ما يفسد عليك. إن فسد قلبك فسد بدنك كله، لأن القلب كما قال شيخنا هو الأمير على البدن، هو السلطان على البدن. وأمر مهم، نحن هلأ لكان بشهر رمضان، شو رمضان؟ الفقهاء ذكروا أحكاما لرمضان، بدك تصوم إلها شروط أحكام، في فرائض، فيما هو واجبات بدك تلتزم فيها. وذكروا لرمضان الأطباء كمان، أطباء حكوا برمضان، نعم، يعني معناته أمور العبادة إلها فوائد عظيمة. الفقهاء تكلموا برمضان، الأطباء تكلموا برمضان، الزهاد تكلموا برمضان، كله بده يحكي. ليش؟ لأنه هذا أمر إلهي، أمر طاعة. تعرف شو له خلفيات؟ أنت قد تقول أنا بعرف أنه رمضان بدنا نصوم واجب علينا، شو له فوائد؟ طيب ما هو خلفيات صيام رمضان؟ من ذلك ذكر يقول في ذلك أفاض الزهاد في بيان حكمه، قال وتأديب نفسه بالجوع، يكسر نفسه انه ما تسترسل كل شيء بتطلبه نفسك، بدها اكل شرب تعطي، لا. قال وخشوع وخضوع لله تعالى. واستفاد الاطباء في تعداد ايضا مزاياه للجسم بتصفيته للدم وتقويه للمعدة، فهذا الصوم نظام اجتماعي يحتاج الناس اليه، الناس يحتاجون اليه، يحتاج الناس، وذلك لما فيه من الفوائد والأمانة وقوة الإرادة وتهذيب النفس وتأديبها وتدريبها على الجوع. زيادة على ذلك كف الجوارح عن المفطرات وكف القلوب عن الآثام والشهوات، وبعد في فوائد كثيرة. كل هذا بعدنا وين؟ بالصيام. شو عنا بعد طاعات؟ بعد عنا كثير أشياء فيها طاعات، فقهني الله وإياكم في دينه. فإذا كنا قد وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة، والله راجفة مخيفة جدا، شو هي الله الراجفة؟ قال هي النفخة الأولى. في عنا نفختين، في نفخة بيموت فيها إنس وجن وملائكة، وفي نفخة بيقوم فيها الإنس والجن والملائكة، نفختين. فقال الراجفة هي النفخة الأولى. قال ابن عباس وبها تتزلزل الأرض والجبال. الأرض والجبال هذا شيء مخيف، ما تفكر أمر هين. نحن كلياتنا حسينا بهزات وزلازل، ما في بتطول دقيقة، ما بتطول دقيقة الناس يقع الرعب في قلوبهم، الناس يقع الرعب في قلوبهم. طيب شو بدك بده يجي بعد وقت من الأوقات الدنيا كلها، مش لبنان، مش سوريا، مش أردن، تركيا، الدنيا كلها تبقى تهتز وتضطرب وما بتهدأ. على الفقهاء كذلك قال المفسرون لا تهدأ، تبقى تضطرب تضطرب تضطرب حتى لا يبقى على وجه الدنيا لا بناء ولا جبل ولا حجر ولا شجر إلا تحطم واندك وانكسر. ما بتهدأ كمان، هذا شيء مخيف. إن احنا ما بتطول دقيقة فتلاقي قلوبنا بلش ترجف هذا الراجفة. فإذا كيف يوم القيامة؟ طيب بدنا نستعد للآخرة. كيف بدنا نستعد للآخرة؟ ما بكثرة المصاري ولا بكثرة الجمال ولا بالجاه، لا، بدك تستعد للآخرة، استعد بها بتقوى الله تعالى. لذلك واحد قال له مرة لسيدنا عمر بن الخطاب، قال له يا أمير المؤمنين نحن بخير ما دمت أنت فينا، قال له أنت بخير ما اتقيت الله تعالى. بدك قال ما هو كل واحد بنفسه، قال له أنت طالما أنت فينا، قال له اتقي الله بتنفع نفسك. أما اعتمادا شيخي، شيخي من الأولياء وجدي ولي وأبوي كان راعى الحج سبع مرات، النبي قال لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد، عم بيحكي الرسول لبنته، حتى ما واحد يقول بلكي عم بيقول لفاطمة بنت قيس يا شيخ، لا لا، عم أكد لك هون الرسول عم بيقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا بنتي هون أنا بفيدك، شو بتحتاجي بالدنيا؟ أما يا بنتي الموت على الإيمان هو الذي ينفع. لو مات إنسان على الكفر، لو أبوك نبي، لو أبو نبي ما أبو رسول، ما بيخلصوا هذا إن مات على الكفر والضلال. فالثبات على الإيمان هذا رأس ماله. لذا يقول سبحانه وتعالى تتبعها الرادفة. كمان الرادفة شو يبقى؟ هي النفخة الثانية، يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى. تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية، وبينهما 40 سنة بين النفختين، النفخة الأولى ينفخ بيموت، حتى جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل اللي بيقبض الأرواح كذلك هو أيضا يموت. وسيدنا عزرائيل ملك الموت، ما هو بيقبض روح حاله، لا، الله تعالى يميت سيدنا عزرائيل. وأنا ذكرت لكم أن ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما أنه في بعض الناس يقولوا نزل ملكين على الأرض ورأى امرأة وزنيا بها وشربوا خمرة وقتلوا غلام، كل القصة مكذوبة، ما لها أصل. ما في ملك من ملائكة الله يخالف أوامر الله عليكم السلام. قال إذن وبينهما 40 سنة. قال ابن عباس النفختان هما الصيحتان. مين بيسمع هاي؟ الكفار. بس يسمعوا من شدة انزعاج هذا الصوت، تسمعوا قديش بيقولوا هيدي مطلعين هلأ قذايف بتفوت تحت الأرض، واللي بيسمعها بينصرع بيموت من صوتها. هيدي منها شيء قدام النفخة، لا شيء. هذا قديش صوت القذائف والأزانات اللي بتنزل منو شيء هذا أمام هذه النفخة. قلوب الكفار تتمزق بهذا فيموتون. قال فإذا هما الصيحتان، أما الأولى فتميت، فأما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله تعالى، وأما الثانية فإذا فتتبع الأولى وتحيي كل شيء بإذن الله. الأولى بتموت نفختين هن وبيناتهم 40 سنة، بعد ما يموت كذلك ميكائيل إسرافيل كلهم، الله يحييه لسيدنا إسرافيل فيلتقم البوق مرة ثانية ثم ينفخ بالبوق فيقومون الناس. وهون الله بقى هو الفائز وهون هو الخاسر. قسم إلى الناس، من الناس إلى الجنة، قسم إلى النار. فقال تعالى قلوب يومئذ واجفة. شو هالقلوب؟ يعني مين؟ أي قلوب واجفة خوفين وقلقة مضطربة؟ هي قلوب الكفار. لكن ماتوا الله غاضب عليهم على كفرهم، ماتوا، تكون شديدة الخوف والاضطراب من الفزع الذي يكون في الآخرة، أهوال عجيبة غريبة تظهر في الآخرة. فقال تعالى أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة من هول ما ترى، بتلاقيها مكسرة خاشعة، بتلاقيها ذليلة، القلق الخوف الذي فيها. بس كل هذا ما عاد ينفع خلص. لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام مرة خطب فيما بين الصحابة وقال: يا أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. قام الصحابة سمعوا هذا الكلام من رسول الله، غطوا راسهم هكذا وصريبكم ويطلع بكاء بكاء. فالنبي قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. نشوف أغلب الناس اليوم تضحك كثير وقل ما تبكي. إذا بده يبكي إذا مات حدا، إذا مات يبكي، إذا خسروا مصرياته راحوا عنده مصاري بيقول لك راحوا مصرياتي يقعد بيبكي. بس إنه وقع بالكفر، تارك الصلاة، ما لا يرضي الله تعالى، ما بيبكي. أغلب الناس ما بتبكي، بل بعض من الناس إذا خسر ماله يكفر، يزداد اسما، يزداد بالمعاصي. مثل ما خبروني عن واحد إجا من جزيرة العربية، من بلاد السعودية تلك النواحي يعني، إجا على بلدي هون مدري بأي بلدي ما بعرف، لعب قمار خسر 5 مليون دولار. 5 مليون دولار. قال قعد هيك مهموم يعني، وراسه عم بيجعه. قال له هذا صاحب الكازينو: تعال أنا بدي ريحك، بدي خليك تنبسط. قام أخذوا أنا على شقة مكان في نساء، قام قال له: فوت هون على الغرفة هلا تلاقي وحدة. فات لك وحدة ممددة، طلع هيك لك مين هاي، طلع هيك مرتين مين هاي، لا مين، شو بنته، ما بنته والعياذ بالله. ليش ما أدب ما علم يا جماعة؟ قالت له: بابا. ركض بابا. شو بابا؟ الله عمد، أنت ما علمت ما نبهت أولادك. وياما في ناس هنا تبارز ربها بالحرام، تبارز ربها بالمعاصي. كما وأنه أخبروني كمان هلا من نحو جمعة أسبوع، واحدة امرأة طالعة بالسيارة طريق جديدة، فإذا هي مفطرة قاعدة بالسيارة. قال يا أختي، واحد من أخواننا قال يا أختي يعني واحد إذا كان مفطر مثلا بدون عذر يستر على نفسه. قالت له: أنا ما بدي أستر على نفسي، شو لك معي أنت، خذ هاي التليفون السيلير تلفل لربك يحجز لي مكان في أول مكان في جهنم. هذا نفض حاله ما بيقدر يتحمل، قال له: نزلني هون وخليني روح. نزل وراح الشوفير بقى عم يحكي هلا، قال راح أخذت أني ورحت. قال بعد منها قلت لها: يا أختي وين بدك تنزلي؟ قال ما في صوت. يا أختي وين بدك تنزلي؟ طلعت فيها فإذا ميتة بالسيارة. الله انتقم منها. هذه عبرة يجعلها الله تعالى لبعض الناس لكي يعتبروا. فالهنا المصائب بالدنيا شيء مخيف، هذا يا جماعة شيء مخيف. وإن مت على الضلالة خسرت دنياك وأخراك، ما بقى في مرد إلى الدنيا خلص. فإذا يقول سبحانه وتعالى: أي أصحاب القلوب الأبصار، استهزاء وإنكارا للبعث: أئنا لمردودون في الحافرة. قال ابن عباس: يقولون أنرد بعد الموت إلى الحياة؟ يعني ما يقولوا ما في آخرة، بنموت وبنرجع؟ مين قال لك الحكي؟ مثل ما كثير من الناس بيقول لك: مين راح خبر وشاف وإجا وقال؟ هذا كافر الذي لا يؤمن في آخرة، في بعث يوم قيامة، هذا كافر. أي في القبور. قالوه على جهة الاستبعاد لحصوله، وذلك لا بد منه الأمر هذا. قال تعالى: أإذا كنا عظاما نخرة، أي عظاما بالية متفتتة، بعد ما نسيدها الحالة هاي نرجع. ومرادك، قاله القرطبي، ومراد الكفار بقولهم ذلك هو: أإذا كنا عظاما متفتتة بالية تحيا، إنكارا وتكذيبا بالبعث. يعني ما في آخرة، لا نؤمن بهذا، هؤلاء كفار وهذا لا بد منه. قال سبحانه وتعالى: قالوا تلك، أي قال الكفار تلك، أي رجعتنا إلى الحياة. إذا أي إن رددنا كرة خاسرة، أي نحن خاسرون لتكذيبنا بها. بس ما بقى ينفع إنه خسرت كذبت في آخرة وتندم، ما عاد ينفع. قالوا ذلك استهزاء منهم وتكذيبا بالبعث، يعني عم بيضحكوا، يعني بالآخرة حنندم، يعني حنقول خسرنا نحن، لا، عم بيستهزوا بما يقول الله، بما يقول الرسول والصحابة. فإنما هي، أي الرادفة، وهي النفخة الثانية التي يعقبها البعث. فإنما هي زاء زجرة واحدة أي نفخة واحدة يحيا بها الجميع. النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. بس ما صحيح بيقولوا بعض الناس قال بيقوموا بعض الناس وعيونهم هم براسهم، لا، واحد كل واحد بعينيه. وما صحيح قال بيكون كأنه أعمى ما بيشوف كمان، لا بيشوف، لأنه من جملة أنواع العذاب الرؤية، بيشوف، هذا من جملة أنواع العذاب. قال وذلك، قال الربيع بن أنس وذلك يتضمن سهولة البعث على الله وأنه ليس أمرا صعبا عليه تبارك وتعالى، وذلك لأن قولهم أئنا لمردودون في الحافرة يتضمن استبعاد النشأة الثانية واستصعاب أمرها، فرد الله قولهم فإذا هم بالساهرة. شو هي الساهرة هذه؟ إنه يقولوا لا هم في هذه الأمور. قال أي فإذا الخلائق أجمعون على وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة الأرض بعد أن كانوا في بطنها أمواتا، كانوا ميتين ببطن الأرض فيحييهم الله تعالى. قال ابن مسعود تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. هذه الأرض بتروح، هذه اللي عصوا الناس عليها، عصينا الله تعالى عليها وعمل الظلم، تبدل هذه الأرض ويحشرون عليها. قال الحافظ ابن حجر أخرجه البيهقي في الشعب ورجاله رجال الصحيح. الله تعالى يهون علي وعليكم ويستر علي وعليكم يوم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على الله تعالى. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهللوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا أثابني وأثابكم الله. أذكركم ونفسي بالخشوع في الصلاة، صلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أجرنا من النار، اللهم استر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أمتنا على كامل الإيمان، اللهم ارزقنا الشهادة والولاية، اللهم وأكرمنا في الدنيا والآخرة، اللهم زدنا إيمانا وتقوى، اللهم نور لنا قلوبنا واشرح لنا صدورنا ونور لنا قبورنا، اللهم هون علينا في قبورنا، اللهم هون علينا في قبورنا، اللهم هون علينا يوم الحساب يا الله. اللهم أعطنا كتابنا بيميننا ولا تعطنا كتابنا بشمالنا. اللهم إنا نسألك أن نلقاك وأنت راض عنا، ارض عنا يا الله، ارض عنا يا الله، ارض عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، ألطف بنا يا رحمن يا رحيم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نسألك الثبات على دينك، لجأنا إلى رحمتك، ارحم ضعفنا يا الله، ألطف بنا يا لطيف، ألطف بنا يا رحيم، يا أكرم الأكرمين، حسن حالنا إلى أحسن حال يا الله. اللهم أمدنا بمدد حبيبك محمد وبأنواره علينا وبمسكياته علينا ومن الروضة الشريفة علينا يا الله. اللهم حسن حالنا إلى أحسن حال، ألطف بنا يا رحمن يا رحيم. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد في هذه الليلة وكل ليلة يا الله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتقبل منا طاعاتنا، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا الله، وأكرمنا برؤية حبيبك عند سكرات الموت، أن يلقنا كلمة لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين سالمين مطمئنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا